ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا. اللهم اكتب يا ربنا العفو والعافية لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. اكتب لنا يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر الأمر يا ربنا وفرج الكرب يا ربنا فيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل يا ربنا يسرا بعد هذا العسر مع هذا العسر. سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل لهم يا ربنا يسرا بعد هذا العسر ومع هذا العسر يا ربنا. واجعل يا ربنا فرحا واجعل يا ربنا شرحا واجعل يا ربنا خيرا واجعل يا ربنا نصرا واجعل يا ربنا عافية بعد بلاء وشفاء بعد داء. سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل يا ربنا نوما هادئا هانئا اجعل يا ربنا رقادا بعد سماد اجعل يا ربنا فرجا بعد كرب اجعل يا ربنا وسعا بعد ضيق اجعل يا ربنا انشراحا بعد ضيق. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر سيجعل الله بعد عسر يسرا عودتنا الجميل يا ربنا الجليل الجميل وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل يا ربنا يسرا اجعل يا ربنا فرجا وفرحا وشرحا اجعل يا ربنا بركة اجعل ودا وحبا وألفة يا ربنا واجعل يا ربنا نوما هادئا هانئا واجعل يا ربنا عافية وخيرا وبركة منك علينا وفضلا وإحسانا ومنة يا ذا المن والكرم والإنعام والفضل سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل يسرا يا ربنا وفرجا اجعل عافية من السحر والحسد والعين ومن نفس ومس وعقد اجعل يا ربنا عافية من مس ونفس وعقد ومن الآلام والأوجاع والأحزان ومن الضر والشر اجعل عافية يا ربنا من كل سحر ومن تأثير الحسد والعين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى الحسب والنسب وعلى ما آتيت من نعم وحكم سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا شرح الله صدره وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مررت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل لهم يسرا يا ربنا في هذه الساعة, اجعل يا ربنا يسرا وفرجا, اجعل يا ربنا عافية من كل سقم, اجعل لهم يا ربنا ولنا أجمعين عافية من كل داء وبلاء يا ربنا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء, اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا من الجسد ومن العقل والإدراك يا ربنا ومن سائر البدن, اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا من البيت يا ربنا ومن الوالد والولد, اللهم أخرج يا ربنا الحسد, اللهم أخرج يا ربنا الحسد, اللهم أخرج يا ربنا الحسد, اللهم أخرج يا ربنا ما تبقى منه, اللهم أخرج يا ربنا الحسد, اللهم أخرج يا ربنا ما تبقى منه, اللهم أخرج يا ربنا العين يا ربنا وأذيتها وإزعاجها, اللهم أخرج يا ربنا العين, اللهم أخرج يا ربنا العين وشيطانها, اللهم أخرج العين وشيطانها, اللهم أخرج العين وشيطانها, اللهم أخرج العين وضرها وشرها ومكرها وكيدها, اللهم أخرجها يا ربنا, أخرج العين يا ربنا, أخرج يا ربنا العين ومرضها, أخرج يا ربنا العين وحرارتها, اللهم أخرج العين يا ربنا وعقدها, أخرج يا ربنا العين وضيقها وألمها ووجعها وضرها وشرها ومكرها وكيدها, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين, أخرج يا ربنا العين يا ربنا وضرها وألمها, أخرج يا ربنا الحسد, أخرج يا ربنا الحسد, أخرج يا ربنا ضيقه, أخرج يا ربنا همه وغمه وكربه, أخرج يا ربنا الحسد, أخرج يا ربنا الحسد, أخرج يا ربنا الحسد, أخرج يا ربنا الحسد, همه وغمه وكربه وضيقه, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, والذين آمنوا أشد حبا لله, والذين آمنوا أشد حبا لله, سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا ألفة ومحبة بعد فراق وشقاق, يا ربنا ألفة ومحبة بعد خلاف ونزاع وشقاق, يا ربنا يسرا بعد عسر, يا ربنا يسرا مع هذا العسر عاجلا لا آجلا, يا ربنا نوما هادئا هانئا يا ربنا لهم ولنا أجمعين يا ربنا, ورؤى صالحة طيبة مباركة يا ربنا, ومبشرة ومبشرة يا ربنا يا رحيم, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يسرا, يا ربنا يسرا, يا ربنا فرجا, يا ربنا بركة, يا ربنا خيرا, يا ربنا خيرا, يا ربنا رفعة, يا ربنا نفعا, فأنت النافع الرافع سبحانك, سيجعل الله بعد عسر يسرا, اللهم اجعل يا ربنا يسرا، اللهم اجعل يا ربنا يسرا، اللهم اجعل يا ربنا يسرا وفرجا وخيرا وفلاحا ونجاحا. اللهم اجعل يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا خيرا يا من بيده الخير، اللهم يا ربنا تقديما بعد تأخير، يا ربنا يا ربنا وبسطا بعد قبض، يا ربنا يا ربنا ورفعة بعد خفض، يا ربنا يا ربنا ويسرا بعد عسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا لهم أجمعين يا ربنا للوالد والولد، يا ربنا يا ربنا للوالد وللولد يا ربنا اجعل لهم يسرا، اللهم اجعل لهم فرجا، اللهم اجعل لهم خيرا، اللهم اجعل لهم خيرا وإحسانا وتوفيقا وتوفيقا وتوفيقا يا ربنا، علما بعد جهل يا ربنا، وتوفيقا بعد فشل يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وقوة وقوة بعد ضعف يا ربنا، وشدة بعد رخاوة يا ربنا يا ربنا، يزيدكم قوة إلى قوتكم، يزيدكم قوة إلى قوتكم، يزيدكم قوة إلى قوتكم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا نورا بعد ظلمة، يا ربنا نورا بعد ظلمة، يا ربنا معرفة بعد جهالة، يا ربنا معرفة بعد جهالة، وهداية بعد ضلالة، يا ربنا يا ربنا قوة بعد ضعف يا ربنا، ويسرا بعد عسر يا ربنا، وفرجا بعد كرب، وفرجا بعد شدة يا ربنا، يا ميسر العسير، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله، بسم الله، يرقي نفسي وإياكم، والله يقينا ويكفينا، والله يشفينا ويحمينا، والله يحفظنا ويكلأنا، والله يعصمنا، والله يعصمنا، والله يعصمك من الناس. اللهم اعصمهم يا ربنا من شر الناس وضر الناس وظلم الناس. نعوذ بك يا ربنا أن نضل أو نضل أو نذل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم تول أمورنا يا ربنا، يا ولي المؤمنين ويا مولى المتقين، ويا ربنا يا من كنت مع المحسنين، اجعلنا مؤمنين ومتقين ومحسنين يا ربنا، وكن معنا دائما وأبدا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا أمنا بعد خوف، يا ربنا أمنا بعد خوف، يا ربنا أمنا بعد خوف، وآمنهم من خوف، يا ربنا صحة، يا ربنا سلامة، يا ربنا صحة، يا ربنا صحة بعد إلا، يا ربنا سلامة بعد هلاك. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا لطفا منك يا ربنا في هذه الساعة. الله لطيف بعباده، الله لطيف، الله لطيف بعباده. ألطف بنا يا ربنا، ألطف بنا يا ربنا يا لطيفا بعبادك. الآن يا ربنا لطفا، الآن يا ربنا لطفا بعبدك وأمتك يا ربنا وبنا أجمعين يا مولانا. الآن يا ربنا لطفا منك يا لطيف، منك يا ربنا فأنت اللطيف. الآن يا ربنا لطفا يا ربنا يا لطيف. اللهم إنا نسألك يا ربنا بلطفك يا ربنا، فأنت اللطيف سبحانك بعبادك يا ربنا. قلت سبحانك الله لطيف بعباده. اللهم يا ربنا أرنا لطفك يا ربنا، أرنا لطفك يا ربنا، أرنا لطفك يا ربنا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يا ربنا، رزق صحة وعافية يا ربنا، رزق توفيق وإلهام ورشد وصلاح وهدى وتقى وعفاف وغنى يا ربنا، يا غني يا علي يا أعلى. سيجعل الله بعد عسر يسرا، شرح الله صدره. سيجعل الله بعد عسر يسرا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. سيجعل الله بعد عسر يسرا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك، وعلمك، وعلمك ما لم تكن تعلم. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. شرح الله صدره، شرح الله صدره، ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. سيجعل الله بعد عسر يسرا، ومن يؤت الحكمة، ومن يؤت الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، علمه البيان، علمه البيان علمه البيان سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا وما توفيقي إلا بالله سيجعل الله بعد عسر يسرا وقل رب زدني علما رب زدني علما سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اللهم اجعل لهم يسرا يا ربنا بعد عسر اللهم اجعل لهم فرجا اللهم اجعل لهم قوة بعد ضعف يا ربنا اللهم اجعل لهم قوة بعد ضعف يا ربنا اجعل لهم يا ربنا خيرا يا ربنا بعد شر اجعل لهم يا ربنا عافية بعد بلاء اللهم اجعل لهم يا ربنا اجعل لهم نجاحات اجعل لهم يا ربنا فلاحات اجعل لهم يا ربنا فوزا بعد هزيمة اجعل لهم يا ربنا رفعة بعد خفض اجعل لهم يا ربنا هدى بعد ضلالة يا ربنا وتقوى اجعل لهم يا ربنا خيرا وفرجا بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا اللهم اجعل لهم يا ربنا اعظم يسر اجعل يا ربنا لهم ولنا اجمعين اعظم اليسر يا ربنا والفرج يا ربنا والنور يا ربنا والخير يا ربنا والرفعة يا ربنا والبسط يا ربنا والهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا بعد عسر عظيم اللهم اجعل يا ربنا عافية بعد بلاء اجعل يا ربنا عافية بعد بلاء اجعل لهم يا ربنا عافية بعد بلاء وشفاء بعد داء يا رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحساد والعيون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار العظيمة القديمة القوية والأحساد الشديدة القوية العظيمة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون نظرة أثرت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون نظرة فكثرت نظرة ففلقت نظرت هزمت نظرت نظرت نظرت نظرت فأفلاقت نظرت فأحزنت نظرت فأبكت نظرت نظرت وضرت نظرت وضرت نظرت نظرت وضرت وآلمت وأوجعت كسرت وفلاقت وحطمت قطعت ومزقت قطعت ومزقت سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل يا ربنا يسرا بعد عسر شديد عظيم أليم يا ربنا. اللهم اجعل يا ربنا يسرا. اللهم اجعل يا ربنا يسرا. اللهم اجعل يا ربنا يسرا. اللهم اجعل يا ربنا جبرا بعد كسر. اجعل يا ربنا جبرا بعد كسر. اجعل يا ربنا جبرا بعد كسر. اجعل يا ربنا صبرا بعد جزع. اجعل يا ربنا صبرا بعد جزع. اجعل يا ربنا أمنا بعد خوف وفزع. اجعل يا ربنا أمنا بعد خوف وفزع. اجعل يا ربنا صحة وعافية بعد ألم وفراق ووجع. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اجعل يا ربنا سكينة وطمأنينة بعد ذبذبة بعد جزع يا ربنا وبعد عرق وقلق وبعد قلق يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اجعل يا ربنا هدوءا وطمأنينة بعد الأرق بعد القلق يا ربنا يا رب الفلق. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا نوما هادئا هانئا يا ربنا رقادا يا ربنا نافعا طيبا يا ربنا بعد سهاد بعد سهاد وآلام وأحلام وفزع. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. يا ربنا يسر الأمور يا ربنا واقض عنا يا ربنا وأعفنا يا ربنا. احكم لنا ولا تحكم علينا. انصر لنا ولا تنصر علينا. انكر لنا ولا تنكر علينا يا ربنا. بسم الله بسم الله أرقيكم بسم الله أرقيكم أجمعين الوالد والولد بسم الله بسم الله أرقي الأمة وأولادها بسم الله من الضر والشر ومن الكيد والمكر ومن غلبة عليهم وقهر ومن غلبة عليهم وقهر. يا ربنا عظيم اليسر لهم ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا اخرج النفس الخبيثة اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس الخبيثة اخرجها يا ربنا تغلغلت اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا زلزلت اخرجها يا ربنا اقامت المضاجع اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا امرضت اخرجها يا ربنا سببت حرارة. اللهم اخرجها يا ربنا سببت شهادة وعدم الرقاد. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفس الخبيثة اخرجي بأمر الله اخرجي يا ربنا هذه النفس اجعل يا ربنا يسرا بعد عسرها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من البطن اخرجها يا ربنا خبيثة اخرجي يا نفس الخبيثة اخرجها يا ربنا من الرأس اخرجها يا ربنا من الفكر اخرجها يا ربنا من العقل اخرجها يا ربنا من العقل اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الصراع اخرجها يا ربنا من الجزع اخرجها يا ربنا من التفكير اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا سلبية سلبية اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها مضيقة مضيقة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا منتقمة اخرجها يا ربنا عاشقة اخرجها يا ربنا محبة وليها مغرمة اخرجها يا ربنا اخرجي بأمر الله يا نفس اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها مرتبطة ومقترنة بالوالدة اخرجها يا ربنا مرتبطة ومقترنة بالوالدة بضر الوالدة بضر الوالد بضر الوالد تأثر به الولد. اللهم اخرج هذه النفس اخرجها يا ربنا نفس رديئة مجرمة ظالمة طاغية باغية اخرجها منتقمة اخرجها يا ربنا محزنة اخرجها يا ربنا مقلقة ومؤرقة. الله أكبر الله أكبر. اللهم أخرج هذه النفس اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد. اللهم أخرجها يا ربنا على التفكير السلبي أخرجها مضيقة أخرجها يا ربنا صارعة فادعة أخرجها يا ربنا مضيقة مخوفة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا في القلب حلت واستقرت وفي الفكر تؤثر عليها. اللهم أخرجها مؤثرة ومعثرة. اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا في الصدر وفي الظهر أخرجها يا ربنا تجري في الدم عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما تعلقت بالوالدة وبها تعلقت بهم أجمعين بالوالد وبالولد. اللهم يا ربنا اخرج هذه النفس اخرجها مؤرقة ومقلقة. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه العين عين عين عين عين نظرت فأثرت اخرج يا ربنا هذا المس. اللهم اخرجه يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد. اللهم اخرجه يا ربنا من الوالد والولد. اللهم اخرجه مفرقة. اللهم اخرجه يا ربنا مقلقة مبغضة ومزعجة. اللهم اخرج يا ربنا هذا المس. اللهم اخرجه يا ربنا ظالما طاغيا باغية اخرجه يا ربنا عاشقا عاقدا عاقرا. اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اخرج عدو الله من ولي الله ولية الله. اللهم اخرج الظالمين يا ربنا يا ربنا من عبادك الصالحين ومن إمائك الصالحات يا رب الأرض والسماوات. اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج الظالمين. اللهم أخرج يا ربنا الساحرين الساخرين. اللهم أخرج يا ربنا الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. اللهم أخرجهم يا ربنا من المخ والمخيخ ومن سائر الجسد. اللهم أخرجهم يا ربنا من الذهن. اللهم أخرج يا ربنا العيون يا ربنا والمسوسة والأنفس يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا مقلقة ومزعجة يا ربنا ومؤرقة. اللهم أخرجها يا ربنا مسكية مسكية ومتعبة يا ربنا يا ربنا ومتعسة على التعاسة والشقاء يا ربنا وعلى العناء يا ربنا يا رب الأرض السماء يا رب الأرض والسماء. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرج أعداءك من أوليائك يا ربنا اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين من عبادك المظلومين اخرج يا ربنا الساحرين من المسحورات والمسحورين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا العاقدين يا ربنا من المحقود عليهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا المحزنين يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج المخوفين يا ربنا اخرج المقلقين. اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الظالمين. اللهم اخرجهم يا رب العالمين اخرج الصادعين من المصروعين اخرج يا ربنا الصادعين من المصدعين. اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا الله اكبر. اللهم اخرج اللهم اخرج يا ربنا الظالمين اللهم اخرج الظالمين من عبادك المظلومين يا رب الارض والسماوات يا رب العالمين. اللهم اخرج يا ربنا الجن والشياطين اللهم اخرج الجن والشياطين اللهم اخرج الجن والشياطين اللهم اخرج الجن والشياطين، اللهم اخرج الجن والشياطين، اللهم اخرج الجن والشياطين، اللهم اخرج الجن والشياطين، اللهم اخرج الجن والشياطين، اللهم اخرج الجن والشياطين، الله يا اكبر. اخرج من هذا الامم مدهورا، اخرج من هذا الامم مدهورا، اخرج اخرج اخرج اخرج من هذا الامم مدهورا. اللهم اخرج من كان في الراس، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من في الرأس، اخرج يا ربنا من في القلب، اخرج يا ربنا من في الصدر، اخرج يا ربنا من في القفا والظهر، اخرج يا ربنا من في البطن والفرج، اخرج يا ربنا من في الرأس، اخرج يا ربنا من في الذهن والعقل، اخرج يا ربنا من في العقل والذهن، اخرج يا ربنا من في السمع والبصر والنطق، اخرج يا ربنا من كان على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة يسر، ساعة يسر. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة يسر يا ربنا وفرج يا ربنا، يا ربنا يرفع البلاء يا ربنا، فانتر رأفي سبحانك يا ربنا، ورفعنا يا ربنا، ورفعنا لك ذكرك بسم الله، ورفعنا لك ذكرك فتبارك الله رب العالمين، ورفعنا لك ذكرك فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. وجعلني مباركا أينما كنت فتبارك الله، فتبارك الله. وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. اللهم يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، قربا بعد بعد، يا ربنا، يا ربنا، قربا بعد، قربا بعد بعد، يا ربنا، يا ربنا، قربا بعد بعد، يا ربنا، يا ربنا، يسرا بعد عسر، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، خيرا بعد شر، يا ربنا، يا ربنا، تول أمورنا يا مولانا، وأخرج الأنفس يا ربنا خروجا بعد دخول. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج الظالمين يا ربنا من المظلومين، اخرج يا ربنا الصارعين من المصروعين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا السحارين العاشقين العاكدين العاكرين، اخرجهم يا ربنا من الراس والجسد، ومن الوالد والولد، ومن البيت والبلد، حسبنا أنت وكفى يا رب الأرض والسماء. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.